نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك، لا سيما أختك الحوراء زينب عليها السلام، فخر المخدرات وأسيرة الكربات، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا أثري. لا حبذا فلك دارت دوائره على الكرام فلم ترفق ولم تذري. جار الزمان عليهم غير مكترثين، وأي حر عليه الدهر لم يجري. فإن ينل منك مقدار فلا عجب، هل ابن آدم إلا عرضة الخطر؟ وكيف تأمن من مكر الزمان يدا خانت بآل علي خيرة الخير؟ سل كربلا كم حوت منهم بدور دجى كأنها فلك للأنجم الزهري. وفي طريق السبا كم حرة لهم فؤادها كجناح الطائر الذعير. حتى إذا رجعت في الأربعين إلى قبور فتيتهن السادة الغرري رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور، ودمع العين كالمطر فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة وهي لاطمة منها الخدود ومنها القلب في سعري. وتلك تندب وجداه وأبت، وتلك تصرخ ويتماه في إيه صرخها وهي صارخة ففجرت بنداها محجر وبعدك اسود وجه الكون في نظري أبا عبد الله 55 عاما عمر صحبتنا صحبتنا فكيف تعرض عني آخر العمر خويا خويا تنعزل أخت يا خويا دام بذر أخوته يا خويا تتمنى الأخت يا حسين تنعذب ذر أخوتها وتعيش مدللة بظلهم لمن تدنى مديته بس أم الحزن زينب يا زينب وضمته يا خويا خويا حسين لو ينجيش بقبرك أنا أفكر لحد وأتمدد بكترك خويا ردت عمري دون عمرك وانت اللي تشفني يا الحسين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المنصور المؤيد من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين يوم الأربعين وهو يوم من أيام الله وكيف لا والحسين عليه السلام حامل لواء الله راية الإسلام جاهد وضحى بمهجته لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين ظلموا السفلى لا شك أن ما جرى في كربلاء حدث زلزل الدنيا بأسرها بل ورد في الزيارة أشهد لقد اشعرت لدمائكم أظلة العرش وبكتكم السماء والأرض وجاء أيضا في طرف من هذه الزيارة لقد عجبت لصبرك السماوات موقف الحسين أعظم من أن يقال إنه عظيم هو عظيم بأهدافه وعظيم بوسائله وعظيم بتضحياته وصبره وإيمانه بقضيته وزينب عليه السلام شريكة الحسين عليه السلام في هذه النهضة المقدسة هي الأخرى عظيمة في مفاداتها وتضحيتها بحسب وضعها كنسمة طاهرة، فرض عليها التكليف الشرعي أن ترفع علم الحسين وأن تكون خير وأقدس وسيلة إعلام لبيان أهداف الحسين ولفضح الظالمين والفاسدين. هؤلاء الذين خدعوا الأمة الإسلامية بشعارات إسلامية رفعوها كذبا وزورا، وكانت السلطة الأموية تدعي أنها تحكم الناس باسم الإسلام. وخشي الحسين إن استمر خداع هؤلاء أن يقضى على الإسلام الذي بذل النبي صلى الله عليه وآله أعظم الجهود من أجل إرساء أركانه، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. قدم الحسين مهجته، وقدمت زينب عليها السلام وجودها الطاهر من أجل حفظ صرخة الحسين عليه السلام. لا بد لنا أن نمر بما جرى من أحداث بعد يوم عاشوراء. ربما العادة الجارية أنه يخصص الوقت لسرد قصة السبايا بدءا من حركتهم من كربلاء وانتهاء بوصولهم إلى المدينة مرورا بكربلاء، ولكن بعد التأمل في هذا الموضوع وجدت أنه من المناسب أن نضم الشرح والبيان إلى سرد قصة السبايا، لنقف على طبيعة ما جرى ومواقف زينب عليه السلام في هذه الرحلة الشاقة المؤلمة التي لو صبت على الأيام سرنا الليالي، ولو أذن الله أن تنطبق السماء على الأرض لانطبقت، ولكن الله شاء أن تستمر عملية التكليف لبني آدم على كوكب الأرض حتى تختم المسيرة بقائد عالمي من ذرية الحسين يملغ الكوكب قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. ما الذي جرى؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ما الذي جرى يوم 11 من المحرم وفيما بعده؟ أول حدث أذكر بما قبل 11 أنه في اليوم 10 جرى الذي ما عبر عنه الحسن عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يقول المؤرخون من الفريقين أنه يوم عاشوراء ما رفع حجر في بيت المقدس إلا انفجر من تحته دم عبيد. ما الذي جرى يوم عاشوراء؟ بإجماع كتب التاريخ عند المسلمين أن السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وكان النبي قد أودع عندها قارورة فيها شيء من تربة كربلاء. دقق، هذه ليست رواية ضعيفة أو واحدة أو مرسلة، عليها اتفاق المؤرخين والمحدثين من الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله خرج على أصحابه ذات يوم كئيبا حزينا، فسألته أم سلمة، قال: ها هو جبرائيل هبط علي ونعى إلي ولدي الحسين وقال: إن شئت أريتك شيئا من تربته. وأخرجها وأراها رسول الله، والنبي أودعها قال: دعيها في قارورة فإذا رأيتها يوما ما فارت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. هذه ليست قصة عابرة، لاحظوا رب العالمين، انظر المشهد، رب العالمين يكلف سيد الملائكة جبرائيل بأن يهبط إلى كربلاء ويأخذ شيئا من التربة التي يصرع عليها سيد الشهداء وأن يحملها إلى سيد الخلق محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يخبره بصاحب التربة وما يجري عليه، وأن الرسول خرج مرات عديدة بعد نعي جبرائيل، الأولى على أم سلمة ورأته حزينا باكيا، قص القصة وأمرها بأن تودع هذه التربة الشريفة في القارورة وتنتظر يوم تفور لتكون علامة شهادة الحسين عليه السلام. ثم يقول الحاكم خرج على أصحابه أيضا كان كئيبا حزينا باكيا، وهذا أول مأتم جماعي عقد في عهد الرسول. التفت جيدا، مآتم في عهد الرسول ذكرها الشيخ الأميني على الله مقامه في كتاب له جديد، صاحب الغدير تعرفون الشيخ الأميني رحمه الله، عند كتاب اسمه سنتنا وسيرتنا. في هذا الكتاب أودع عشرات الروايات من الفريقين تكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله أقام المأتم، وهل المأتم إلا ذكر الحسين ومقام الحسين ومصاب الحسين، وهذا عمله رسول الله. فتستطيع القول طيب، فما نستغرب أن يوم عاشوراء تفور تلك القارورة دما عبيطا. وجرى ما جرى، ودعنا نرجع إلى يوم الحادي عشر من المحرم، لما رجع الحسين أو لما نزل الحسين بكربلاء كانت معه رواحله الجمال الإبل التي جاءوا بها من المدينة. يقول المؤرخ كان القوم قد نهبوا جميع تلك الإبل واستبدلوها بإبل مهزولة لا موطأ ولا محولة. جاءوا قالوا لزينب عليه السلام يا ابنة علي تهيئوا للرحيل، قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة، قالت وما أصنع بالكوفة؟ أهلي كلهم قضوا في هذا المكان، أعود إلى المدينة، إلى مدينة جدنا صلى الله عليه وآله. قالوا هكذا أمر قائد الجيش عمر بن سعد. أمر بماذا؟ قالت قالوا أمر بسبيكم إلى الكوفة. نسبة السبي إنما يكون لغير المسلمين، في الفقه الإسلامي بإجماع المذاهب أنه الباغي، حتى الباغي، وحاشا الحسين أن يكون باغيا، حتى الباغي لا يجوز سبي نسائه. سيرة الإمام علي في الجمل وصفين والنهروان أن نساء البغاة لا تسبى، لهالدرجة أنت يعني جعلتون في مرتبة يعني أسوأ من مرتبة البغاة. السبي لغيرنا كيف نسبى ونحن بنات محمد صلى الله عليه وآله، وما بدلنا ولا غيرنا دينا. الله، هذا ذكرني بقول الزهراء لأولئك القوم أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان، إنما منعت العرف. ذكرت الأسباب المحتملة عندهم، قالت لماذا تمنعونني؟ عندنا من موانع العرف أن يكون الوارث كافرا، فإذا كان المورث مسلما لا يرثه الكافر. أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان، ألست أنا وأبي من أهل ملة؟ الله أكبر. زينب عليها السلام قالت لهم كيف نسبى ونحن على ملة جدنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا هكذا وردت الأوامر ولا بد من التنفيذ. طيب، الحسين سلام الله عليه أوصى زينب بكل ما سيجري ولو إجمالا أن القوم قساة عتاة سوف لا يتورعون عن شيء إلا شيء واحد، هذا الله عز وجل صانكم عنه يوم ودعهم قال إن الله حاميكم وحافظكم. حافظكم إيش؟ من السلب؟ لا. من النهب؟ لا. من الشتم؟ لا. يعني به أنه لا يتعدى على أعراضهم المقدسة. ونطمئنوا شيء من هذا لا تصل يد سوء إليكم على هذا المستوى، لكن ما عدا ذلك وقع الذي وقع، وحرقت القيام، حدث السلب والنهب والسب والسبي. وهذا زينب عليه السلام كانت يعني مشبوقة به إجمالا. المسألة هذه التي كانت آنذاك أنا شخصيا ما أعرف الجواب عليها. لما أركبوهم النياب زينب قطعا كانت تساعدهم على ركوب النياب، كلهم ركبتهم، حتى زين العابدين هي أركبته، لأن زين العابدين لا طاقة له على النهوض. طيب هي من أركبها؟ ما أدري، اسأل أبا الفضل عباس واللي جابها من المدينة، ما أدري كيف، ما أعرف الجواب. أركبوها كأنه تتذكر يا عباس من أنت اللي جبتني وبيدك، هذا يوم عزاء، تختلط العبارات مع العبارات. يا عباس يا عباس ما أنت اللي جبتني وبيدك يا أخويا ركبتني وطول الدرب ما فارقتني، بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني أمي ولتني. الله الله، كثير يتعجب يعني الصوت وصل لزينب. أقول لك شلون وصل الصوت، ما لازم اللي يضربها يستهدفها هي شخصيا، ولكن زينب مسؤولة عن العيال والأطفال، فكانت السيار تترى على العيال والأطفال، فكانت تمنعه بيدها عنه، هي تحول بين القوم وبين ضرب العيال والعليل والأطفال، فبهذا السبب كان يقع الصوت عليها، مر على عضدها، مر على عاتقها. ما تستغرب هؤلاء عتاة ما يعرفون قيمة أهل هذا البيت. خويا انهض يا خويا وشوف متني، متني بسياط زجر الور متني. أركبوهن جاءوا بهن، مروا بهن على أجساد الشهداء. لما نظرنا إلى أجساد الشهداء رواية تقول فصحنا ونحنا نياحا عجيبا، وصرخت زينب يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء. يا رسول الله أخبرت عما يجري على الحسين، وأنا الآن أخبرك أن الذي أخبرت به صار. هذا حسين بالعراء محجوز الرأس من القبى مسلوب العمامة تفرد. بأبي العطشان حتى بأبي المظلوم حتى مر، بعد بأبي من شيبته تقطر بالدماء، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى. خويا ودعت ورحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك. خويا جابوني على جسمك ولنك عار الجسم ومعفر مطبع، نظرت إليها سكينة قالت عم زينب لمن تخاطبي؟ يعني ما عرفت جسد أبيها الحسين. الله، من كثرة الرماح والسيوف والسهام. قالت لها بني أخاطب أباك الحسين. فلم تملك نفسها. الإمام السجاد أوصاهم وادعوا وأنتم على ظهور النياق خوفا عليهم. الوحيد الذي سقط من ظهر الناقة سكينة، لم تملك نفسها. وبعت على جسد أبيها فاعتنقيت ويتقول وأبتاه وحسينا من بعدك وضيعتها يا والدي. والله ظيم أنا صير من زغريتي يا بو النوح من بعدك لجيم. يقول السيد فبكى من حضر من القوم، فقال ابن سعد امنعوها عن جسد أبيها. جاءوا إليها قالوا لها سكينة قومي، فلم تقم. يعز علي، علم الله أن أقرأ هذه القصة كلما مررت بها، أستحي من الإمام الحج عليه السلام، ولكن ورد في الرواية حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. بلى سيدي، وها هي شيعتكم تسمع وتذرف الدموع عليكم. ما تنسونا إن شاء الله سيدي ومولاي، نفتح عيننا عليكم الصغير الكبير، نلهج بيكم يا حسين يا أبا عبد الله. فجاءوا إليها قالوا قم، فأبت مرتين ثلاثة. أقول الكلمة صعبة على النساء. فجاء عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها. الله الله، أيوة إماما، أيوة سيدتاه وسكينتاه. قامت والدموع جارية ويا برضاك لا رغم عليك يجرني العدو أو من بين يديك، ونضرب حميتك ما تخليك معذور معذور يا الحزة وريدي. ثم توجه بعض السبايا إلى الكوفة، فلما وردوا الكوفة أشرفت عليهن امرأة من على سطح دارها، فلما نظرت إلى جلالتهن وإلى عظيم ما نزل بهن من الألم والمصاب قالت من أي الأسارى أنتم؟ كأنها تقول رأينا قبلكم سبايا، سبايا الفتوحات، أهل الكوفة تعودوا على السبايا، لكن تقول ما رأيت مثلكم لا في هيبتكم ولا في ظلامتكم، من أنتم؟ فأجابتها بنات علي نحن سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حادر يا ابويا ما تجينا وتشوف الجرى والصار بينا سبايا ونتستر بدينا. ثم رأت زينب عليها السلام أن الطرقات قد غصت في وجوه أهل البيت عليهم السلام، وهم يتفرجون على عقائل النبوة، وهذا ذكرته زينب في خطبتها أمام يزيد. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن يشرف عليهن أهل المناهل والمعاقل وينضي يتصفح وجوههن القريب. هذه عبارة قاسية. يتصفح الله يعني يتعمد يأتي لأن يسمع بجانبه ما شايفه. واحد يقول للثاني تريد الشوف جانب قال هذا هذا الذي كان يجرح قلب ابنة علي. يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف ليس معهن من حماتهن حميد ولا من رجالهن ولي ليش الناس تتفرج علينا علينا عمت عين اليصد بالعلينا يخسل قال لن غايب ولينا لا ولينا ويا أنا وين مولاتي أي وراس على الرمح لينا يتفرك. وهكذا جاءوا بهم إلى مجلس عبيد الله بن زياد بعد أن خطبت مولاتنا زينب خطبتها في الكوفة وخطب زين العابدين عليه السلام وخطبت أم كلثوم عليها السلام وخطبت فاطمة الكبرى بنت الحسين أو الصغرى عليها السلام وأدخلوا إلى مجلس ابن مرجانة أجلشوهم بمقربة من ابن زياد فلما نظر إلى النساء رأى امرأة متميزة يقول الراوي كانت متنكرة منحازة حتى لا يعرفها ابن زياد فقال من هذه قالوا هذه زينب ابنة علي فقال لها يا زينب الحمد لله الذي فضحكم كلمات صعبة لكن علموا شيعتها الحمد لله الذي فضحكم وأكذب محدوثتكم قالت له كذبت يا عدو الله إنما يكذب الفاسق ويفتضح الفاجر وهو غيرنا يا ابن مرجانة قال يا زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وأهل بيته قالت ما رأيت إلا جميل الله هالجو المشكون بالألم والكرب ما رأيت إلا جميلا وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القعد فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن يكون الفلج فكلتك أمك يا ابن إذن يا ابن مرجانة. يقول الراوي فاستشاط ابن زياد غضبا وقام ينظر في محازم الجالسين حتى رأى سوطا في محزم أحدهم فاستله بيده وتوجه صوب مولاتنا زينب. زينب مذهولة معقول ابن مرجانة يريد أن يضربها بشوطه تلتفت يمينا شمالا لا ترى أحدا من حماتها شقولا للينا شدني من الناس أخوي حسين وين وين عباس أقول حسين رفج بلا راياس وعباس الفحل قطعة وزنودة. لما نظرت إلى ابن زياد مقبلا عليها أنا ما أدري بما كان في قلبها من جبال من الألم، ولكن الشاعر هو يصور الحال حينئذ عن لسان حالها. أنا لو ينشر الموت اشتريت حقها، حقها مولاتي تتمنى الموت تلك الساعة. أنا مشيت درب الما مشيت، وذباح أخوتي رافقيت، تم والدي وانكر وصيت. قيل أنه قرأت هذه المصيبة عند بعض الفقهاء العلويين، لما سمع الخطيب يذكر ذلك أراد الاستمرار، قال له يا شيخ أمهل قليلا حتى نعطي حق هذا الموقف من البكاء. ما ظنك لو كان أبو عبد الله حاضرا، لو كان أبو الفضل العباس حاضرا، لو كان أبوها حامل حما حاضرا، عظم الله لك الأجر سيدي يا أمير المؤمنين بما جرى على مخدرتكم زينب العقيلة الجليلة، التي يقول عثمان المازني جاورت عليا 5 سنوات في الكوفة فلم أرى لزينب شخصها ولم أسمع لها صوتا. بقيت محيرة وصف جبليدي، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي وتدمع العين. وهكذا قال لها ابن زياد: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين. قام له عمرو بن حريث قال له: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد ضربها. قال: إنها امرأة ثكلى لا تؤاخذ بقولها. فعجب عن ضربها لم يضربها، وكان ذلك بعناية الله تعالى، ولكنه ألمها بكلماته فقالت: أجل لقد قتلت أهلي وقطعت يا فرعي، وإن يكن هذا شفاك فقد اشتفيت. وجرى حوار بين ابن زياد وبين الإمام السجاد عليه السلام، حيث نظر إلى مولانا علي بن الحسين وكان عليلا مريضا. قال: من هذا؟ قيل: علي بن الحسين. قال: أوليس قد قتل الله عليا، يعني علي الأكبر؟ قال عليه السلام: بلى، كان لي أخ أكبر مني قتله الناس بالأمس. قال ابن زياد: بل قتله الله. فرد عليه الإمام بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وغضب ابن زياد من جوابه وأمر الشرطة أن يقتلوه، وأقبلوا إليه. فلما نظرت زينب أنه لم يقم أحد لحمايته فقامت بنفسها بآلامها بمصائبها، وردعتهم عن ضربه فلم يسمعوا منها، فألقت بنفسها عليه وقالت: إن أردتم قتله فاقتلوني قبل. الله، نعم عملت مولاتي بوصية الحسين، لكن وصية جسيمة. أية مسؤوليات هذه؟ تحامين عن الأطفال، عن العيال، عن العليل، عن نفسك وأنت ترين كل ذلك الهضم والضيم الذي نزل عليك. لله درك سيدتي ومولاتي. قامت عمته ولزمت ذياله: يا ابن زياد ارحم سقم حاله، حيخليه واذبحني بداله، غير الهالفواطم ولي ماتم. بعد ذلك كتب ابن زياد إلى يزيد بخبر السبايا، فورد الجواب بحملهم إلى الشام. يقول سهل الساعدي: زرت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، ولم أكن قد سمعت بمقتله، فلما دخلت دمشق رأيت آثار الزينة على المدينة، الستور معلقة والجواري يضربن بالدفوف، والناس يقول بعضهم لبعض مبارك عليك عيد قتل الخارجي، فعجبت من ذلك وقلت سبحان الله، ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ فبينا أنا كذلك وإذا بشيخ كبير قد جلس إلى جانب الحائط وهو يبكي بكاء مرا. قلت له يا شيخ، من أشدهما أنا أشد عجبا؟ من أيهما أنا أشد عجبا؟ أمن عيد الناس من غير عيد نعرفه، أم من بكائك رغم عيدهم؟ قال لي أولا من أنت؟ قلت أنا سهل الساعد صاحب محمد صلى الله عليه وآله. فلما اطمأن إلي قال لي يا سهل، لا تعجب لا من عيدهم ولا من بكائي، ولكن العجب من أمر ثالث. قلت وما هو؟ قال اعجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض. انتظر بعد السماء حدث أعظم من هذا، فهالني جوابه أن السماء لما لا تسقط على الأرض، والأرض لما لا تنخسف بأهلها. يا لله ما الذي جرى؟ قال يا سهل، بعد ساعات يؤتى برأس الحسين بن فاطمة ومعه ضعون عياله ورؤوس أهل بيته. قلت من أين؟ قال من باب الساعات المعروفة اليوم بباب توما في دمشق. فوقفت عندها بعد شويعة وإذا بالحمول أقبلت والرؤوس وصلت، يتقدمها رأس أزهري قمري كأن وجهه وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يحمل على لواء منزوع السنان مغروس عليه رأس الحسين. الله، اللواء نزعوا سنانه، غرسوا بدل السنان رأس المولى أبي عبد الله. فصحت أيها سيدا أيها إماما، ونظرت إلى حمول الضعائن فرأيت طفلة تبكي بكاء مرا، فلما رأتني وضعت كفيها على وجهها كأنه معدة ستر، فسترت وجهها عني بكفيها. قلت لها سيدتي من أنت؟ قالت ومن أنت أولا؟ قلت أنا سهل سدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فعظم لها الأجر. قال مولاتي ما الذي أصنع إذا تمرين بشيء؟ قالت بلى بلى يا سهل، إذا كان معك شيء الله أكبر من الدراهم فادفعها إلى حامل الرأس لينحيه عن الضعائن حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلينا. بعد هنا العبارة الجارحة، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إليه. روي عن زين العابدين عليه السلام قال لما أدخلونا الشام أنزلونا من الرواحل وفرضوا علينا المشي إلى قصر يزيد، ثم جاءوا بالحبال فربقونا بها، وكان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب. وإذا قصرنا عن المشي أو دمعت عين واحد منا قرعوه بسياطهم إلى أن أوصلونا إلى قصر يزيد، وأوقفنا على درج القصر حتى يسهل النظر إلينا، ثم أدخلونا إلى مجلس يزيد. وإذا بيزيد واضع رأس أبي الحسين بين يديه وقد أخذ سوطه وهو يضربه على شفتيه. فلما رأت عمتي زينب صاحت: أيوا أخا، أيوا حسينا، أيوا مصيبتا، يا ابن مكة ومنى، يا ابن زمزم والصفا، خو يا عسان بجت واروح وياك وياك، ولا شوف الرجس يضرب ثناياك. خطبت مولاتنا زينب عليه السلام خطبتها التي ذكرناها قبل ليلتين، ثم خطب زين العابدين عليه السلام. بقوا 3 أيام في أرض الشام، ثم أمر يزيد بإرجاعهم إلى المدينة. فلما وصلوا مفرق طريقين سألت زينب من الإمام السجاد فقال: يا عم، إن هذا الطريق يؤدي إلى أرض المدينة والآخر إلى أرض العراق. قالت: قل لسائق الركب أن يعرج بنا على كربلاء، فقد قربت 40 أبيك الحسين عليه السلام. يقول عطية العوفي رحمه الله، وكان من العلماء المفسرين: صحبت جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، خرجنا سرا من الكوفة إلى كربلاء، فكنا نمشي في الليل ونكمن في النهار حتى وردنا كربلاء. فقال لي يا عطية، وكان مكفوف البصر: يا عطية، خذني إلى شاطئ الفرات. فأوصلته إليه فاغتسل ثم لبس ثيابه كثياب المحرم، لبس أزارا ورداء، وقال: قدني إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. فلما أوصلته إلى القبر قلت: يا جابر، هذا قبر الحسين. قال لي يا عطية: الآن كلكم تصورون أنت جابر، ها، خطوة خطوة مع جابر. فقال: ضع يدي على قبر أبي عبد الله، ما إن ألمست القبر حتى أجهش باكيا صائحا: يا حسين، أيها حسين، أيها حسين. كان يتوقع جابر ولو بطريق الكرامة أن يجيبه الحسين، فلما لم يسمع جوابا قال: حبيب لا يجيب حبيب، وأنى لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شخبت أوداجك على أثباجك. وفرق بين روحك وبدنك فأشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وخامس أصحاب الكساء والحجة في الدين والدنيا رضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير شاك في حياتك ولا طيب بفراقك وأشهد أنك قضيت على ما قضى عليه يحيى بن زكريا ثم إنه أجال بصره حول قبور الشهداء وسلم عليهم ثم حدثني في فضل آل البيت وبينا نحن كذلك وإذا بسواد مقبل من جهة الشام قلت له يا جابر أرى سوادا مقبلا فقال لغلام انطلق واعتني بخبر السواد فجاء الغلام وهو يضرب رأسه ويقول يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله هذا زين العابدين أقبل بعماته وأخواته يقول فرمى جابر عمامته وقام حاسر الرأس حافي القدمين إلى أن وصل إلى زين العابدين وعز الإمام فقال له وأنت جابر قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله رأس الإمام بدون مقدمات لأن ما كان بالطريق واحد يشكول آلامه انفجر قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا يا جابر ها هنا أحرقت خيامنا وهكذا وأخذ جابر يلذم رأسه ويلطم صدره ويصيح أيها سيدا أيها إماما أيها حسينا جابر يا عمي جابر يا عمي بهذا الإمجاد ذبح وحسين وحل العدوايا غايان وما ظل شريد من العدنان حتى الرضيع ذبح عطشان يا مؤمنون استعدوا للخطب الأعظم مولانا زين العابدين شكى همومه لجابر الأنصاري ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها التفتت إلى مولانا زين العابدين قالت له يا ابن أخي دلني على قبر الحسين أخذ بيد عمتها زينب إلى أن أوصلها إلى قبر أبي عبد الله فلما أوصلها إليه وقعت على القبر واحتضنت وهي تغمر الثرى بدموع عينيها وتشكو إليه ما نزل بها وبأخواتها فرد طاح على قبر حسين طاحا مهجور مهجور هذا يحتاج إلى حنين وأنين لا وقار في العزاء فرد طاح على قبر حسين طاحا مثل أم الفصيل شلون ناحا ناحا شلون صياح عند القبر يا ابو اليمة يا ابو اليمة تلقها النساوين وهكذا صحنا صيحة واحدة ايها حسينا من بعدك وضيعتايا وبعد ان فرغنا من زيارة قبر المولى ابي عبد الله وقبور الشهداء ذهبنا الى شاطئ العلقمي الى حيث قبر مولانا بالفضل خويا جينا وعلى قبرك قعد جينا وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا وضمدنا هذه المحامل قوم ردنا لعند المدينة وطن جدنا بقي سبايا آل البيت ثلاثا في أرض كربلاء وفي الثالث عزم زين العابدين على الرجوع إلى المدينة قيل له لم لا تدع العيال تتزود من قبور أهلها قال إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون قالوا وما ذاك قال إن أخشى إن بقيت أكثر من ذلك أن تموت عمتي زينب لأنها لم تهدأ بليل ولا نهار فلما عزم الإمام على الرحيل أقبلت مولاتنا زينب مودعة قبر أبي عبد الله وكان الوداع النهائي لأنها لم تعد إلى كربلاء بعد ذلك أبدا يا حسين جيتت وادع وياك ما جور أريدك تتجاوب معي ها يا حسين جيتت وادع وياك للوطن أرد أرجع بلاياك للوطن أرد أرجع بلا ياكل جدك الهادي راح انعاك وعن عيلتك احجي ويتامك الراحة سبايا بولية اعداك بعد عده شي زين اسمع الضربة ها وعن عيلتك احجي ويتامك الراحة سبايا بولية اعداك واحجي لعن ضيم الجرى هناك بعد بس وحدة أخفيها وما تخفاك مستعد ها بس وحدة أخفيها وما تخفاك ما راح أقول للجد بيها بس وحدة أخفيها وما تخفاك ضربة عصا يزيد مأجور والله ما رحت المدينة إلا ذكرت هذه الأبيات تلقائيا بدون اختيار مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهل إن جمعين رجعنا لا رجال ولا بنينا فرج عنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه والأئمة التسعة من بنيه فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المكروبين، وارفع عن أهلنا في العراق الكرب العظيم. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، واقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. اللهم ثبتنا على ولاية آل محمد صلواتك عليهم أجمعين، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين يا الله، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجميع لا سيما والدينا والديكم، وإلى أرواح العلماء والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.